والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن سار على طريقته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة نتبلغ بها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي أول شيء في معاهدة النفس ومجاهدتها، وهو فطمها عن النظر والاشتغال بعيب الغير عن عيبها. وبينا أن الإنسان الفاضل لا يعرف فضله إلا في تفضيل غيره، أما الناقص لا يعرف فضله إلا في انتقاص غيره. وبينا إخوتي الكرام أن لمعرفة عيب النفس سبلا وطرقا. من هذه السبل والطرق قلنا الصديق الصدوق وليس الصديق المداهن، لأن المداهن يخفي عني عيوبي فتزداد فأقع، أما الصديق الصدوق لا يشغله إلا مصلحتي، ومن ثم إن رأى في عيبا بينه، وإن رأى في حسنة فعلها، وإن رآني على حق أخذ بعضدي ووقف من وراء ظهري. ولذلك الصديق الصدوق أول الطريق في معرفة عيب النفس. ثم الشيخ المربي أو المعلم أو المؤدب أو سميه ما شئت أن تسميه، تجلس إلى شيخك تعرف من خلاله ما في نفسك من خصال. كذلك من الطرق الحساد، من يحسدني، من يحسدني يذكر محامدي أم يذكر مساوئي؟ يذكر المساوئ، إن ذكر مساوئي علي أن ألتفت لها وأن آخذ من لسانه وأصلح قدر استطاعتي من شأن نفسي. لذلك أبو حيان التوحيدي يقول في شعره: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الله عني الأعادية. لا أذهب الله عني الأعادية، يريد أنه ينتفع من وراء أعدائه لأنهم ينبشون عن مساوئه لولا تنبيشهم عنها ما عرفها. قال: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الله عني الأعادية. هم بحثوا عن ذنوبي وزلاتي فاجتنبتها، بحثوا عن ذنوبي وزلاتي فاجتنبتها. هذه في ذاتها منه، ما دام بحث عن مساوئي ولفتني إليها فهذه منه، وهذا فضل من الله تعالى علي. ثم قال: بحثوا عن عيوبي وزلاتي فاجتنبتها، ونافسوني فاكتسبت المعالي. لما نافسني من بعدها نافسته، ومن ثم اهتممت بما أنا فيه وتوثقت لمعلومتي حتى أسلم من لسانه. وهذا الأسلوب أعانني على دراسة العلم أو أعانني على ترك السوء. لذلك العدو من يعاديني ومن يحسدني هو طريق من طرق معرفة عيب النفس. ودائما احفظ جملة، هذه الجملة أنا تعلمتها على كبر، تعلمتها منذ سنة، تعلمتها منذ سنة. يعني كان أتاني آتي طلب مني، كانت لسه ما حضرتش لا، ما احنا دكتور فضلت الحدث الناظر خلاص. من أتاني آتي دكتور فاضل حديث التخرج وطلب زوجة صالحة، قلت له دعني أبحث. فلما بحثت لقيت زوجة تناسبه، فبعد الدخول في الوسط في خلاصة الكلام في المصارحة رآها الرؤية الشرعية، فجلس يصارح أباها بحاله، وجلس أبوها يصارح الخاطب بحاله. في أثناء المصارحة كل أخرج ما عنده من عيوب، وهذه نادرة من النوادر، لأن اليوم في الزواج لا يجرؤ خاطب أن يذكر عيبه لمخطوبته، ولا يجرؤ ولي بنت أن يذكر عيوب ابنته لخاطبها. ولا بيحصل؟ ما بيحصلش. لماذا؟ لأن الزمن تغيرت. لكن هذه المرة الخاطب أبدى صفحته كاملة، قال له: يا عم الحاج، الشيخ زكاني ليك، لكن اعلم أن حالي واحد اثنين ثلاثة أربعة. وأبو البنت قال له: يا ابني، الشيخ زكى بنتي ليك، لكن اعلم أن أنا حالتي كذا وعملت كذا وكذا وكذا. ذكر كل ما عنده من عيوب حتى تكلموا في العرض. قال: يا ابني، أنا فعلت ما لا يخطر ببال إلا أنني لم أعلو فرجا في الحرام. قال له: يا عم الحاج، أنت بتقول كده ليه؟ قال له: علشان لما تسمع من الناس ما هتغيرش، يبقى صفحتي أهي. فالولد تكلم كلمة أنا كنت أجهلها، قال له: يا عم الحاج، دع الناس يقولون. قال له: وانت؟ قال له: يا عم الحاج، انا مؤمن بكلمه. قال له: ايه هي؟ قال له: طول ما الطوب في ظهرك يبقى انت قدام. وصلت ديت؟ وصلت ولا لسه مغلوبه؟ قال له: طول ما الطوب في ظهرك يبقى انت قدام، يعني طول ما الناس بتتكلم عنك يبقى انت سابق، ما دام بيذكروا المساوئ فقط يبقى انت سابق. وهذا اسلوب الحسد، عندما احسدك انبش عن المساوئ وانسى المحامد كلها. طب انا بانبش عن المساوئ لماذا؟ لانك سبقتني وعايز اخرك ورا تاني، فاريد ان اشغلك. لذلك من نعمة الله على الانسان انت او انا أن لكل منا حساد، لكن المنعم عليه حقيقي هو الذي يلتفت إلى ما يقوله الحساد، إن كان فيه غيره، وإن لم يكن فيه عفى وصفح واستمر في طريقه. يبقى لذلك عدوي سبيل إلى معرفتي بعيب نفسي. لكن من منا اليوم إذا ما قيل فيه التفت؟ القلة القليل قليل من يلتفت إلى ما يقال في شأنه، والكسرة الكاثرة مع ذي لا تراعي ولا ترعى الأمر اهتماما. لذلك العيوب فينا كثيرة. اليوم إذا ما قال في إنسان أتلهى عما قاله في ثم أستدير عليه بالملامة، أقول له أنت بتقول في إيه؟ هو أنت ناسي نفسك؟ الله. طب الأول الصواب أن ألتفت إلى ما قال أصلح، لكن لا، أنا أتلهى عما في من عيب وألتفت إليه بالملام، أقول له يا أخي وأنا بس اللي فيا؟ ما أنت فيك وفيك وفيك وفيك، أنا هنا انتفعت؟ لم أنتفع، لم أنتفع. مع العلم لو أن إنسانا لا أعرفه لقياني في الشارع وقال لي من فضلك، قلت له نعم، قال لي فيه على كتفك حمامة عملاه بأغفة وقفش، أقلنا فيها بعمل كده. طب يا عمي جزاك الله خير، وأنزل كده أشوف زير مية وأجيب شوية حتى أزيل الإيه؟ أزيل الوسخ. ديت إيه؟ ديت روث حمام. لكن العيب عيب النفس البادي للغير الغافل أنا عنه أسوأ من هذه بكثير. لذلك أنا ألتفت إلى شيء لوث الثياب، ولا ألتفت إلى شيء لوث الصفحة مع الناس. ومن ثم أخوة الكرام ينبغي أن نلتفت إلى ما يقوله الحساد، عسانا أن نتحاشى عن عيوبنا وأن نتخلى عنها. الطريق الرابع في معرفة عيب النفس الاختلاط مع الناس، مشاركة الناس في أحوالهم. مشاركة الناس في أحوالهم كيف؟ ماذا تعمل كلمة؟ أنا لو انعزالي، لو أنني انعزالي جالس في البيت معتكف لا أخالط أحد، هل أعرف ما فيه؟ لا أعرف حسناتي ولا سيئاتي، لا أعرف حسناتي ولا سيئاتي. ولذلك العجب والكبر خلقان من الأخلاق السيئة. الكبر يلزم أن يعيش مع الناس حتى يتعالى عليهم، لكن العجب لا يلزم أن يختلط بالناس. لو أنا جالس في البيت عجبني حالي، الانعزالي عجبه حاله، لكن المتكبر اللي هو ما بيطلعش من الدار لا يقال له متكبر إلا إذا خرج وعامل الناس ورأوا فيه التعالي. لكن المعجب ممكن يبقى لا يخالط ومعجب ومعجب. فأنا مطلوب مني أن أترك الدار وأخرج أتعامل في البيع والشراء، في الأسفار، في الأعمال، في الوظائف، في المساجد، في كل مجتمع هناك رفاق. في مجتمع الوظيفي في رفاق، في مجتمع المسجد في رفاق، في الشارع في رفاق، حتى لو في أنا في جنازة في رفاق. من خلال الخلطة يأتيني من الناس ويذهب مني إلى الناس، والخلطة تفرز تملقا وتفرز نقدا وتفرز مداهنة وتفرز نفاقا. ما هو المجتمع لما بخلط واحد يقول سلام عليكم، في واحد بيعجبه من حسن الكلام ويركن، وطول ما مني ما له سلام ساكت، والتاني لو أهملته من السلام يقول فلان في 60 وفي ابن 70 وابن وابن، والتاني والتاسع. فالمخالطة بتفرز أخلاق، وأن المخالطة إفرازات منها معرفة عيب النفس. لا أعرف عيب نفسي إلا إذا تركت بيتي وخرجت، لأنني أنا في بيتي وحدي معجب بحال، معجب بحال، ولعلي مليئا بالأخطاء، لكن لعجبي بحالي أنا غافل عنها، ومن ثم أهلك. والله تعالى بيّن أن المعجبين على خطر عظيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو قاعد في بيته صحيح ما بيخلطش حد، لكن حالته بالبلة، كل عيوب ما عرفها لأنه لم يخالط الناس. ولذلك ترى الإنسان الانطوائي لو خرج إلى الناس تجده لا يحسن المعاملة، هو بقاله 10 سنوات منعزل، لما يخرج مرة واحدة كده للشارع لو كلم الناس كلامه يبدأ ثقيل، لو رد يبقى رد ثقيل، من فلان يعني واحد يقول فلان ده بيطلع حجارة، يقول لك معلش يعذره أصل هو مش متعود يكلم بشر. لماذا؟ لأنه في الانطوائية ظن أنه أحسن الناس، فلما خالط الناس علم أنه شر الناس. ما علم شره إلا بإيه؟ إلا بالمخالطة. لذلك في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس، عن خير المؤمنين، قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه. يبقى المخالطة أفرز أذى وأفرز أخلاق، ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاه. يبقى أنا عندي طرق معرفة العيب في النفس: الصديق الصالح والشيخ المعلم والعدو والحاسد ثم المخالطة. إذن إخواني الكرام، هذه أول مجاهدة، أن أجاهد نفسي في اشتغالها بعيب الغير وتلهيها عن عيبها. تعالى لندخل في المجاهدة الثانية. المجاهدة الثانية مجاهدة كثرة الكلام. كثر الكلام ده، الكلام ده من منا اليوم بيفصل؟ من فينا بيفصل؟ الكهرباء في ازدياد، الكهرباء في ازدياد. يعني انا يا جماعة انا واحد من الناس ما بفصلش، بأشعر لما امسك محمول اتكهرب. قام قالوا لي خفف شوية من الكلام، خفف شوية من الكلام. طيب انت بتتكلم كثير، بتتكلم في الخير، لكن انا بتكلم في الشر. اللي بتكلم في الخير ما يضافش. اذا كان المشتغل في الخير يألم لكثرة اشتغاله، فما بال المتكلم فيما لا ينفع، بل متكلم فيما يضر. لذلك ازمتنا اليوم على المستوى الاممي، على مستوى الامة، أن الأمة تتكلم كثيرا ولا تعمل إيه؟ إلا قليلا. تتكلم كثيرا ولا تعمل إلا قليل. اجلس في أي اجتماع لمناقشة مسألة ما أو لاقتراح ما، وانظر في كم الحديث الذي يقال، ثم انظر في محيط العمل. ممكن يبقى 50 واحد بنناقش مسألة، وفي الاخر نتفق على ايه؟ على عمل. اشتغلنا يوم واحد بنظام وبعديها ضاع العمل. لماذا؟ لاننا امة تحسن الكلام ولا تحسن العمل. تعالى لنقرأ في الكتاب، في كتاب البيان والتبيين للجاحظ. الجاحظ اسمه عمرو ابن عثمان، لقب بالجاحظ لأنه كان عينه فيها جحوظ، كانت عينه بارزة، وهو من أئمة المعتزلة. لكن كتاب البيان والتبيين كتاب أدب وليس كتاب شريعة. كتاب إيه؟ كتاب أدب. يعني بنأخذ منه ما يفيد الناس في الأداء. الجاحظ عاش وعمر وألف 360 كتاب، يعني هو عاش 105 سنة، عاش 105 سنوات، ولد 150 وتوفي 255، وألف 360 كتاب، ومع هذا هو اعتزالي. والمعتزلة يغلبون العقل على الشرع، يغلبون العقل على الشرع. تعالى في كتاب ابن تبين بيقول في ايه، يقول كلام طيبا، بيقول اول العلم الصمت، اول العلم السكوت. انت جاي، انا رايح اتعلم، لما اروح اتعلم اقف على السبوره ولا اقف في التخته؟ بابا في التخته، بابا اتكلم، بابا اسمع، اسمع. قال اول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل بالمحفوظ، والخامس نشر ما حفظ. هو الوقت نقول تاني، اول علم الصمت، اسمع، ساجلس منصتا، منصت لماذا؟ حتى اعان على ايه؟ على السمع. طب اسمع، يبقى خلي معد، لا احنا سمعين ولا هم سمعين. اول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ. انا ان لم انصت لا اعان على السمع، وان لم اسمع لا اعان على الحفظ، وان لم احفظ لا اعان على العمل، وان لم اعمل لا اعان على نشر العلم. يبقى العلم خمسه اهو، اوله الصمت، ثانيه الاستماع، ثالثه الحفظ، رابعه العمل بالمحفوظ، خامسه النشر. طب نحن منذ كم بنجلس مع بعضنا في المسجد؟ فينا السماع، وفينا الانصات، وفينا الحفظ، وفينا العمل، اين النشر؟ من فيكم ينشر؟ ما تجاوبوني، مين فينا بينشر؟ مين فينا بيبلغ اللي سمعه؟ هو الليث بن سعد رحمة الله عليه، الإمام الليث، له حي في القاهرة اسمه ايه؟ حي من الليثي. الليث بن سعد عالم مصر، كان أفقه من الإمام مالك. الإمام مالك سرى صيته بين الورى، كان يسكن المدينة من الورى، وحفظنا في مصر لا يفتى ومالك في المدينة. لكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما أتى مصر وسمع الليث قال رحم الله الليث بن سعد، كان أفقه من مالك، غير أن أصحابه لم يحملوه. أنا بحبك وبعد جدا منك، طب ده إيه الحب ليك؟ إن أنا بسمع منك وبطنش. طب ما تسمع، ما أسمع منك وأنشر ليك، يقوم آخذ أجر وتأخذ أجر، آخذ أجرا وتأخذ أجرا، وهو أداله على الخير إيه؟ طيب ما احنا حافظين أهو، حافظين، ما بنعملش ليه؟ يبقى نحن عندنا من البلاء الحمد لله في الإنصات ننصت، سماع نسمع، حفظ نحفظ، حافظين، عمل عارف والله إن احنا عندنا دين، لكن فين النشر؟ فين البلاغ؟ فين البلاغ؟ ما بدليل الدرس هو الدرس، لا دي برضه ما بتعملش، اللي ما باخدش الاسطوانة غير اللي عنده شغل الاسطوانة، طب الباقي فين؟ ما أنت في بلد، أو التاني مدرس مدرسة، وأنت في المدرسة، يعني بقدر الإمكان، ما عندكش كده بتقسم الحصة ثلاث أقسام، أول قسم، أول قسم في المحاضرة خمس دقايق فرفشة، بخف الدم ظرف نكتة، أخلي النكتة ديت عبارة عن كبسولة علم ووزعها في 5 دقايق، وبعديها يا ولد طلع الكراسة، وبعديها أبدأ حصتي، وبعديها بعد كده براجع الايه بناقش الطلبة، وقبل ما اطلع ب5 دقايق نكتة في كبسولة علم أعطيه شيء أدبي يقوم أربط الطالب بي. ما هو أستاذ عبد المنعم عيد أستاذي كان في الإعدادية وهو في الاعتبار ما مسكش طباشيره وكتب لي على السبورة، هو كان مدرس ألعاب، لكن ما زلنا للآن عارفين الأستاذ عبد المنعم عيد أستاذ هو الأستاذية إيه؟ اللي أنا أقولك بلساني، ما إحنا بنتعلم بالحركات، ما أنا بتعلم بالإشارات، بتعلم بالمواقف، بتعلم من حكمة من أمامي. فمعها الترتيب، يبقى لذلك بنقول العلم 5، أوله الصمت السكوت، ثانيه الاستماع، ثالثه الحفظ، رابعه العمل، خامسه النشر. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المشتغل بالكلام الكثير بنقول له هون شوي، لماذا؟ لأن الكلام ده أنت مسؤول عنه. خيرا كان أو شرا، خيرا كان أو شرا مسؤول. سكت الله. هو المشكلة هتلاقي لا مش عندي، لا ولا مش عندي، ما عنديش. فالكلام سنحاسب على الكلام، إن خيرا وإن شرا. ولذلك ينبغي أن نقتصد في الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وفي الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أو ليصمت، عرض عليك كلام انظر في عواقبه قبل أن تتكلم به، إن كانت العاقبة عاقبة طيبة تكلم، العاقبة عاقبة سيئة أمسك عن الحديث. فالإمساك عن الكلام الإجابة عليه لو سئلت أو عتبت سهلة، أما إن تكلمت وسئلت أو عتبت من الصعب جدا الرجوع، محدش يقدر يرجع الكلام اللي داخل عقول الناس. لذلك روى الإمام الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ تقدمت راحلته ثم راحلتي لحقت راحلته حتى ظننت أن راحلته قد عرفت وطأ راحلتي. شوف التصوير، هو راكب جمل والأسلام راكب جمل، جمل النبي سبق، جمل معاذ في حذاء بدأ يواصل وراه، حتى أحس معاذ أن جمل النبي صلى الله عليه وسلم أحس بوطئ جمل من معاذ. قال: حتى نطحت ركبتي ركبته، يعني معناها ايه؟ يعني الركاب. قلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك مرارا ويمنعني مكان هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أنا عايز أسألك باستمرار، بس كل ما أقرأ الآية أسكت، أخاف أسألك يقوم ربنا يفرض شيء علينا يبقى صعب علينا. يا رسول الله، أريد أن أسألك مرارا ويمنعني مكان هذه الآية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما هو؟ قلت: العمل الذي يدخل الجنة وينجني من النار. قال: يا معاذ، قد سألت عظيما وإنه ليسير، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم قال: ألا أخبرك برأس هذا الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: الصيام جنة، والصدقة تكفر الخطايا. ثم قال: ألا أنبئك بما هو أملك بالناس عن ذلك؟ فأخذ لسانه فوضعه بين إصبعيه، الإشارة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بلسانه وجعله بين إصبعيه، وقال: فقلت: يا رسول الله، أكل ما نتكلم به يكتب علينا؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لم تزل سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. معاذ بن جبل صحابي جليل، أسلم وسنه 20 سنة، وتوفي سنة 18 هجرية، يبقى عاش كم سنة؟ 38 سنة، ومات ولم يعقب. يعني ايه؟ ما انجبش، لم ينجب، ومع هذا نال التوصيف الذي ميز به عن غيره، امام العلماء. يأتي يوم القيامة يسبق العلماء بايه؟ برمية ايه؟ برمية حجر. 38 سنة، يعني ما عمر طويلا، ما عمر طويلا، لكن شهرة معاذ في الأولين عالية، وستظل عالية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والرواية فيها الفائدة، فيها أن السكوت سلامة، أما إذا اشتغل اللسان يبدأ الملك بالتسجيل، إما أن يسجل للمتكلم فضلا، وإما أن يسجل عليه معرة. لذلك يقولون: المرء مخبوء تحت لسانه، إذا ما تكلم ظهر. ممكن تشوف واحد طنبة، اللحية وإيه وشكله وهندامه، تقول الشيخ إيش، وبعدين لما تقول له تسأله سؤال يقول لك: معلش اعذرني يا ابني، أنا ما عنديش علم. طب كويس، هو ده لما تكلم هنا ظهر أم لا؟ ظهر. ظهر بالبراءة ولا ظهر بالمعرة؟ بالبراءة. لماذا؟ لأنه أعلن. من قال لا أدري فقد أفتى، لكن الثاني يبقى طنبة وبيتكلم خطأ. اللي بيتكلم خطأ ده تكلم، أما الآخر سكت، الذي سكت سلم. المتكلم هذا متكلم بباطل، يبدأ العداد يعد يعد يعد. طيب، قد يدور على الناس وينطلي عليهم سوء كلامي وسوء منهجي وسوء أدبي، نظرا لأن الناس ليس فيهم من، يعني من يساويني أو يساميني. لكن في يوم من الأيام سيقيد الله تعالى من يظهر عوري. بعد وفاتي الناس تمسك الكتب. حديث ده موضوع، الحديث ده ضعيف جدا، الحديث ده لا أصل له، الفتوى ديت قيلت على خلاف الصواب. وبالترتيب يبدأ الشيخ طلع بلوشي. لماذا؟ وهو ما سلمش اهو، لم يسلم، ومن ثم الملك كتب عليه. ومع هذا قيل الله للأمة من يظهر عور الشيخ حتى يبرأ الناس من ايه؟ من سوءه. وهكذا العلم عندنا بالرواية، والرواية اشترطوا فيها العدالة والضبط. لذلك أي منهج سيء يظهر ويتضح، وإن لم يتضح في حينه يتضح بعداه. اليوم قيد الله الأمة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقيد الله الأمة الشيخ مقبل بن الوادعي الله يعافيه، وقيد الله الشيخ أبو إسحاق ربنا يعافيه. هؤلاء محدثون بنقبوا، والشيخ الأرناؤوط بنقبوا، يقول لك فلان ده ضعيف، فلان ده كذاب، فلان ده مجهول، فلان ده واهم، فلان فلان فلان. لماذا كل هذا؟ لأشياء قيلت ودان بها الناس إلى أمد بعيد، دانوا بأحكام لم تبنى على أصل شرعي، دانوا بأحكام لا أصل لها في الشريعة، ليس لها حديث يدل عليها ولا آية محكمة، إنما كانت آراء وأهواء تقلدها الأتباع واتخذوها على أنها أصول. فقيد الله للعلم من ينبش ويمحص فيقف على صحيح العلم وعلى دغله، يقف على صحيح العلم وعلى سقيمه. ومن ثم اليوم بنقول فلان كذاب مع أننا لم نعايش، يبقى ظهر عوره أم لا؟ ظهر عوره مع ما سجل في صفحته عند الله تبارك وتعالى. لذلك المرء في سلامة ما سكت، إذا تكلم بدأ الملك بالتسجيل، إما أن يكتب له وإما أن يكتب عليه. سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام له في الكتب كلمات موجودة عندنا كتراث. روى عبد الله بن المبارك عن بعض أشياخه عن الشعبي قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: البر ثلاثة، المنطق والمنظر والصمت. البر اللي هو ايه؟ الخير. البر ثلاثة: المنطق والمنظر والصمت. فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير فكر فقد لا. انظر، ثلاث حكم، واحد في ثلاثة. قال عيسى عليه السلام: البر ثلاثة، المنطق والمنظر، وبعدين ايه؟ والصمت. قال: فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، اي كلام في غير ذكر الله لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى. لما امشي في الارض انظر في ملك الله وفي كونه، ان لم انظر معتبرا يبقى نظري ده سهى، لأن الاعتبار يوصل. لو نظرت في مصائب الغير، العبرة أن أتحاشى الأسباب التي أودت بهم الهلاك. لما أنظر في أحوال الأمم الماضية أرى من النظر أنهم ما هلكوا إلا بالمحاباة والمجاملة، يبقى هنا أنا نظرت واعتبرت. أما إن نظرت ولم أعتبر دل هذا على سهو، والسهو قد يكون نفاقا. والله قال في آخر سورة براءة في صفات المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تعال أنزل الآية على المجتمع الحالي، الاعتصامات والمظاهرات. الاعتصامات جاءت بخير، جربوها مرة اجى من وراها خير؟ ابدا. اول مرة عيد مسبير ومش عارف مات كام، في محمد محمود مات كام. طيب رايحين يعتصموا تاني ليه؟ يبقى احنا مش بنعتبر. ما هو قال لك الظاهر في مكان بعيد، يبقى معناها انت عارف اني بدخل بلطجية في النص، رايح في مرة تانية ليه؟ أين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انت عارف الرواية دي لها سبب في كتاب أسباب ورود الحديث النبوي، أن شاعرا من شعراء مكة كان اسمه كثير أو كثير بالتصغير. كثير ده كان عنده بنات، بعدين قريش أعطته فلوس شعشعوه في عندنا قنوات بتبث أذاها وسمومها طول النهار برضه بفلوس. أو كثير ده زي قناة من قنوات اللي هي بتبث بفلوس، قالوا تعالى أنت قناة إعلامية روج لينا وشوه في صورة محمد وأصحابه. طلع يقول شعر يشبب في النساء المسلمات ويعلي في شأن أهل مكة، والإعلام دائما سيف مسلط، إما أن يدل على الخير وإما أن يدل على الشر. طيب في الحرب في الغزو وقع في الأسر، قالوا يا محمد أنا معيل عندي أو عندي بنات كثيرات وفقير. قام قال له صلى الله عليه وسلم رحمة ببناتك سأتركك، لكن إن خرجت مع قريش أو مع غيره أو شببت بالنساء المسلمات بعدها لم يعد هناك كلام. قال له خلاص العفو، أعطاه العفو. بعدها ذهب إلى مكة، طلع من الإيه؟ من عقوبة. ذهب إلى مكة جلس شوية ممتنع وبعديها نسي العهد. أهل مكة ده يا كثير مش طمعان تاخد لك 50 جمل؟ مش طمعان نسيت ديونك؟ مش طمعان نسيت بناتك؟ طمعان طبعا، تعال معانا. قال محمد مالكش دعوة يا محمد، تعال معانا. أخذوه مرة ثانية لما وقع في الأسر، قال يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. طب كم لدغنا من مرات؟ كل يوم بنلدغ، كل يوم كل يوم كل يوم في ماتش الكورة بيدخل ناس مجرمين، في اي تدمهر ناس مجرمين، امام المساجد في هم طالعين يدخل ناس الله. طب ما يا جماعة شيء جربناه لم نحقق من وراءه فائدة، ليه الاستمرار عليه؟ يبقى ده دليل سهو ولا دليل تيقظ؟ سهو، ده دليل سهو. لكن لو انا متيقظ اعتبر، لو السواق على الطريق شاف حادثه قام قالوا سببها ان كان ماشي متهور اتقلب، وهو ماشي تهور، يبقى انتفع ولا ما انتفعش؟ ما انتفعش. وللأسف الشديد أصبحت صبغة وسمة عامة، أصبحت صبغة وسمة عامة. لذلك قال المسيح عليه السلام البر ثلاثة: المنطق والمنظر والصمت. فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، ومن كان منظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير فكر فقد لها. دائما الساكت ده الساكت بيستمر بفكر، بفكر حتى في الصغار. انا اقول لك قصه بس ما تضحكش. كنت راكب سياره رايح مشوار، وبعدين انت في السياره، ما احنا بنركب فين يعني؟ نركب ورا، ما هو دايما المشايخ باستمرار بورا. فطبعا انا قاعد بالطربوش وقاعد في العربيه من ورا، وبعدين بتاع العربية يوقف قدام دكان عصير. ايه الاحراج دي يعني؟ وانت عارف المشايخ يعني خلاص احنا قعدنا خلاص سكتنا. فانا قاعد في العربية، العربية فيها ثلاث صغار، ثلاثة كده صغار كده يعني ايه 5 سنين 4 سنين وانت جاي كده. ولد من الصغار قال لامه يما، قالت له عايز ايه؟ قام قال انا عايز برتقال. قالت له يا ابني مش معاك. قام قال وقعد يعيط، قالت له طب استني اعمل حاجه، استني اعمل حاجه. راحت نازله جابت له برتقال، والصغير الثاني عيط يما، قالت له يا ولد، قال انا عايز موز. والثالث ما نطقش، سكت خالص. انا قلت له ده رئيس عصابه، ده رئيس عصابه. وبعدين انا لقيت برضه قاعد بضحك كده بطرف على صغير كده، وبعدين ذاك هو قاعد كده قدام ليجي واحده حلوه جدا ماشيه كده بنت كده يعني ايه عندها سنوات كده شكلها كويس. قال لها يا ماما، قالت له انا عايز عروسه. الصغير ساكت بيفكر، شاف الحلو جمال جيب الحلاوه جمال، عايز ده اهي. قالت له دي فين يا ابني، لسه انت فين وهي فين؟ شوف الترتيب، قاعد بفكر. يبقى اذا الحكايه كالاتي: ان لم يكن صمتي في فكر يبقى انا لاهي. يبقى انا لاهي. لذلك ترك الكلام زينه، الا ترك كلام بحق، الا ترك كلام بحق فلا يدخل في الزينه. ومن ثم في المسند عند الامام احمد: الا لا يمنعن احدكم مهابه الخلق ان علم الحق ان يقول به. في واحد عند الحق يسكت، وفي الباطل ما بيفصلش. لا، الحق ما فيش سكوت، ما فيش سكوت في الحق. شفت الحق وكلفت ان تنطق، تكلم. لماذا؟ لانك ان سكت ضاع الحق من اهله، وان سكت كتمت الحق. والله تعالى توعد كاتم الشهاده، قال: من يكتمها فانه ايه؟ آثم قلبه. اذا اخوتي الكرام، هذا امر فاعلموه. طيب، الروايه عبد الله بن مبارك عن بعض اشياخه عن الشعب. عبد الله بن مبارك يعني عالم من علماء الامه، وكان يعني وراء تابع التابعين، يعني ولد سنة 181 هجري، يعني بقى يعني ايه في يعني سمع من سوار التابعين. والشعبي اسمه عامر ابن شراحيل، عامر ابن شراحيل الشعبي، وكذلك هو ايه من العلماء الذين لهم باع في العلم، وهذا يعني من قبيل يعني ايه حتى لا تمر الرواية هكذا. طيب، بعدها قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: افضل العبادة الصمت وانتظار الفرج. الحاجة الراهنة، ان دخلت بيت كله بيقول في السياسة، امر ايجابي، لكن اي سياسة؟ تلاقيهم قاعدين بيعيبوا مش عارف في مجلس مين، وعيبوا في مجلس مين، وعيبوا في لجنة ايه، كله قاعد في العيب في العيب في العيب في العيب في النقد. لا تكاد تجد توائما بين اثنين، كل واحد له رأي. طب ما الافضل اسكت وانتظر الصمت ولا الفرج؟ انتظر الفرج. اصمت لان دي فتن، كل كلمة سأحاسب عليه. ده دول حرامية سابونا على الحديدة، ده على فكرة، لا ده خد عندك، ده لسه الأيام اللي جاية مش فايتة، ده مش عارف إيه، ده يخوفوا الناس ويأسوا الناس ويشقوا على الناس، وهو قاعد مفكر إن ده كله في السماح وربنا مش حاسبه عليه. لا لا لا لا لا لا. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يبقى الكلام اللي انت مش عارفه ما تقولش فيه. التربيه كده، الكلام الذي لا تعرف اصله لا تتناوله بلسانك، لانني اذا روجت مجهول الاصل شاركت في الكذب. في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنا سمعت من اللجنة اللي معاها القرار؟ أبدا. ده واحد قال لي: اسمع هقول لك كلمتين بس ما تقولش لحد. أقول له: ولا يهمك قول. يقوم يقول لي، يقوم أنا في قاعدة أقولهم: على فكرة مسؤول كبير قال لي كذا كذا كذا كذا كذا، ويبدأ الناس ياخدوها مني، والتاني يقول وزير، والتالت يقول رئيس، والخامس يقول خليفة قال كذا وكذا وكذا. لا، كل هذا هو من الأسباب التي تهيئ للفساد، من الأسباب التي تروج للفتن، من الأسباب التي تنشر الخوف في ربوع المجتمعات. لكن لو أن كل إنسان أمسك لسانه عما لا يعرف لملأ الهدوء أجواء الناس. وإحنا جاء في سيارة دم قالوا كان فيه بلطجي وقتل خمسة وبعدين جري. طب مين لما قتل خمسة وجري مين شافه؟ انا مش مشكله من شاف، ما بسالش، انا بسمع الخبر واروح طالع. اقول على فكره ده دخل واحد يكشف ان الدكتور قام قتل الدكتور وهو طالع قتل تمرجي وقتل اللي فصله ومشي. طب مين شاف؟ ومين حكى الحكايه؟ ومين حكى الحكايه؟ وانا انقولها ودي نقولها، يقوم الناس تخاف رفاقوس، وده يخاف، وده يبقى احنا بنامن ولا بنخوف؟ بنخوف من ايه؟ من شائعه ليس لها اصل، ليس لها اصل، والفكر عندها كان مطموسا. لذلك يا جماعه افضل العباده كما قال عبد المطلب الصمت، السكوت وانتظار الفرج. لا ينجينا في هذه الاونه الا هذا، نصمت وننتظر الفرج. ما الذي يفرج؟ ربنا يفرج، يبقى ننتظر الفرج. طب ننتظره باي كيفيه؟ بالدعاء، بالابتهال، بالنظر في احوال الامم الماضيه واحوال الرسل. ننظر في القران، هل من ركن الى الله تخلى الله عنه؟ ابدا ابدا. فرعون مع موسى، موسى عليه السلام باق الامر عليه، قال اصحابه انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. ربنا تخلى عنه؟ ما تخلاش. فقلنا اضرب بعصاك البحر، فانفلق فانفلق. مر موسى معه، اتى عدوه، لما توسط سلب الله ما في الماء وابقاه على طبيعته، اصبح الفرعون بيغرق بيغرق. طيب يبقى ده موقف اهو، ما احنا لم ننظر في القران ومن ثم لم نعتبر. فتعال معايا، في شده شديده يونس عليه السلام، يونس عليه السلام لما ضاق عليه الخناق، ضاقت عليه الارض، ده ربنا ارسله في 100,000 وزياده، ضاقت عليه الدنيا، قام ساب قومه وطفش. طفش راح فين؟ على البحر. ابتلعه ايه؟ الحوت. هو جوه الظلمات، داخل الظلمات، ركن لمين؟ لله. ربنا تخلى عنه؟ وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى يا جماعه سبيل نجاتنا كمؤمنين هو سبيل نجاة يونس عليه السلام. مين فينا النهارده بيدعو لله، بيتضرع ان ربنا يغير الحال؟ من فينا لجأ للدين؟ من فينا اهتم بالصبغه المعنويه؟ لا، نحن في تقصير كبير، ولذلك ما نحن فيه يعني شيء بسيط مما اقترفته ايدينا، كما قال الله في كتابه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. لذلك افضل العباده الصمت في هذه الاونه بالذات، في هذه الاونه افضل من ان تشارك في الكلام ده فلان ينفع فلان ما ينفعش فلان ابن 60 فلان 70، افضل من هذا كله ان تصمت. السكوت مع انتظار الفرج باسبابه، باسبابه الاشتغال في الدعاء، صدق اللجوء الى الله تبارك وتعالى، لانه لا يكشف البلوى الا الله جل ذكره. والشاعر يقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه الكلام كالدواء، ان اقللت منه نفع وان اكثرت منه قتل. كلام كلام كلام عمرو بن العاص صحابي، قال الكلام كالدواء، ان اقللت منه نفع وان اكثرت منه قتل. واحد راح للدكتور قال له خد جلال الدواء، اشرب كل يوم معلقه، هو استعجل الشفاء شربها مرة واحدة. يشفى ولا يقتل نفسه؟ يقتل نفسه. هكذا الكلام، هكذا الكلام، ما قل منه نفع وما كثر منه ايه؟ قتل. وقال لقمان لولده: يا بني اذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر انت بحسن صمتك. يقول اللسان كل صباح وكل مساء للجوارح: كيف انتن؟ فيقولن: بخير ان تركتنا. ايه رايك؟ ابعد عنا احنا حلوين. ما هو الجاني، هو الجاني، هو الجاني يجني على صاحبه، اما ان يؤمره واما ان يجعله اسيرا. قال: يا بني اذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر انت بحسن صمتك. يقول اللسان كل صباح للجوارح: كيف انتن؟ فيقولن: بخير ان تركتنا. قال مجاهد، ومجاهد عالم مفسر ومقرئ من التابعين الكرام، قال: ما من شيء يتكلم به الإنسان إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه. للدرجة دي؟ أيوة، الأنين بيسجل، بيسجل الأنين، يسجل الأنين في المرض. ما هو إنسان، هناك إنسان يئن شكاية ولا مفيش؟ فيه. طيب يئن شكاية بيكتب أنين. والذي يفسر النيات هو الله سبحانه وتعالى. لذلك هناك إنسان بئن شكاية، وإنسان من عظيم صبره يتألم، لكن لا يظهر الشكوى لغير الله، لا يظهر الشكوى لغير الله. وقال وهب بن الورد: بلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، والعاشر في عزلة الناس. الكلام مذكور فيها الحكمة 10 أجزاء.